نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما، ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. اقرأ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فسخ نكاحهما، ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. المعتدة لعدة وفاة أو طلاق بائن أو رجعي، هل يحل العقد عليها أثناء العدة؟ لا يحل إلا في البائن لزوجها السابق، والرجعية معلوم له استرجاعها بلا عقد. والدليل على أنه لا يحل العقد عليها قوله جل وعلا: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. رجل اشترى أمة، فهل يحل له أن يطأها قبل استبرائها؟ يحرم عليه ذلك إلا إن كانت بكرة. ومتى يحل نكاح الزانية؟ إذا تابت. وبما تعرف توبتها؟ تعرف توبتها بأن تظهر استقامتها ويظهر منها الندم على ما فرط منها، والاستغفار على ما سبق. وقيل بأن يراودها ثقة، فإن امتنعت فهي تائبة، وإلا فإنها لم تتب. وهل تحل له مطلقته ثلاثا بعقد رجل آخر عليها؟ لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويطأها ذلك الزوج. وهل يصح العقد على امرأة محرمة؟ لا يصح ذلك. وهل يصح أن يتزوج كافر مسلمة؟ لا يصح ذلك. وهل يصح أن يتزوج مسلم كافرة إذا كانت هي وأبواها كتابيان؟ فيصح أن يتزوجها، وأما من عداها فلا يصح. هل يصح أن يعقد المسلم على امرأة لا تصلي تدعي الإسلام وهي لا تصلي؟ لا يصح العقد عليها لأنها تعتبر مرتدة. وكذلك لا يصح عقد امرأة مسلمة على رجل لا يصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. هذا بقية الكلام على من لا يحل العقد عليها لعارض يزول. وما دام هذا العارض موجود فلا يحل العقد عليها، وإذا زال هذا العارض حل أن يعقد عليها. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة. لا يجوز أن ينكح الرجل المسلم الحر الأمة الرقيقة المسلمة. لما لا يحل ذلك؟ لأن الرجل إذا تزوج أمة أصبح أولاده أرقى لمالك الأمة، لأن الأولاد يتبعون أمهم حرية ورقة. فإذا كانت المرأة مملوكة وتزوجها رجل حر فإن أولاده منها يكونون أرقاء، ولا يجوز للرجل أن يقدم على الزواج على زواج نتيجته يكون أولاده أرقاء لسيد هذه الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يخاف عنة العزوبة لحاجته الماسة إلى المتعة الحلال، خوفا على نفسه من الوقوع في الحرام، أو لحاجته الماسة للمرأة من أجل خدمته، لأنه في حاجة إلى الخدمة لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه فيحتاج إلى امرأة تساعده. هذا شرط، وهو خوف العنت المشقة بالعزوبة لكونه في حاجة إلى الاستمتاع أو حاجة إلى الخدمة. الشرط الثاني أن لا يجد مهر حرة، ولا يستطيع ثمن أمه. فإن وجد مهر حرة فلا يصح له أن يتزوج أمة. ما وجد مهر حرة لكنه وجد ثمن أمة فلا يصح له أن يتزوج أمة، وإنما يشتري أمة ليكون أولاده أحرارا، إذا أنجب منها صارت أم ولد. متى يكون أولاد رجل تزوج أمة متى يكونون احرارا؟ اذا حصل الشرط، اذا اشترط الرجل على سيد الامه بان اولاده احرارا ووافق على ذلك اصبحوا احرارا. فان تزوج حر امة بدون شرط فان اولاده يتبعون امهم في الرق، يكونون ارقاء. نعم يا علي. ولا ينكح، ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة لكونه كبيرا او مريضا او نحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة او غيبتها او مرضها. الا ان يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة، لحاجة المتعة، اما لكونه ليس عنده زوجة او عنده زوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها. رجل تزوج امرأة عمرها 6 سنوات او 5 سنوات او 4 سنوات ويخاف على نفسه الوقوع في المحظور ولا يستطيع ان يتزوج ثانية، فتزوج امة خوفا على نفسه من عنة العزوبة، فلا حرج عليه في ذلك. يعني ولو كان متزوجا لكن زوجته لا يستمتع بها او لا تكفيه زوجته، عنده زوجة واحدة او زوجتان لا تكفيه ويريد زيادة ولا يستطيع ان يتزوج ثالثة، فله ان يتزوج أما إذا خاف على نفسه الوقوع في المحظور. عنده زوجة وزوجته غائبة في مكان ما أو مريضة ولا يستطيع أن يتزوج ويخاف على نفسه إذا صبر بدون زواج أن يقع في المحظور، ولا يستطيع أن يشتري أما فيحل له أن يتزوج أمة، لأن خوف الوقوع في المحظور الذي هو الزنا أشد مما يترتب على رق أولاده، فأبيح له الأخف. رق أولاده أخف من أن يقع في الفاحشة، إذا خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة وإن تزوج أمة أصبح أولاده أرقة لسيد الأمة، أيهما أخف ضررا؟ رق أولاده أخف ضررا من وقوعه في الفاحشة، فأبيح له الزواج بالأمة حماية له عن الوقوع في المحظور. وسواء كان ليس عنده زوجة إطلاقا أو زوجته صغيرة أو مريضة أو مسافرة أو عنده زوجة واحدة لا تكفيه أو عنده زوجتان لا تكفيانه، فله أن يتزوج أمة في هذه الحال إذا لم يستطع مهر حرة ولا ثمن أمة يشتريها. أو كان الرجل كبيرا عنده مال ويستطيع مهر حرة لكنه لم يستطع ثمن أمة، او استطاع مهر حرة او ثمن امة لكنه لم يجد ما وجد من يزوجه لا حرة ولا أمة، ما وجد من يزوجه حرة وما وجد أمة يشتريها، وهو في حاجة إلى الخدمة، فله أن يتزوج أمة. رجل كبير السن في حاجة ماسة إلى الخدمة، خطب لنفسه فلم يجد لأنه كبير ولا ترغب فيه النساء، بحث عن أمة يشتريها ما وجد، الدراهم موجودة لكن ما وجد الأمة، وجد أمة مملوكة لفلان من الناس، هل يحل له أن يتزوجها؟ نعم يحل له ذلك. أو حاجته إلى الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا، رجل مريض خطب فلم يعطى بسبب مرضه لا ترغب فيه النساء، بحث عن أمة يشتريها لم يجد، هو في حاجة للخدمة، فتزوج أمة لفلان لحاجته لا للوطء وإنما حاجة للخدمة، فهل له ذلك؟ له أن يتزوج الأمة في هذه الحال. فإذا كان محتاجا للخدمة أو محتاجا للمتعة ولم يجد ثمن أمة ولم يجد مهر حرة، أو وجدها وجد الثمن والمهر لكن لم يجد من يعطيه ولم يجد أمة يشتريها، فله في هذه الحال أن يتزوج أمة. فإن تزوج أمة أصبح أولاده أرقى لسيد الأمة إلا إن اشترط حريتهم. نعم. ويعجز عن طول أي مهر حرة أو ثمن أمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية. ويعجز عن طول أي مهر حرة أو ثمن أمة، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول الخوف على نفسه، الوقوع في المحظور أو حاجته الماسة للخدمة. الشرط الثاني أن لا يجد طولا. ما المراد بالطول؟ ثمن أمة أو مهر حرة. والدليل على ذلك قوله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ما وجد طولا أن ينكح محصنة فله أن ينكح أمة مؤمنة سيدها مسلم، فمما ملكت أيمانكم يعني المسلمين. نعم. واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وهو أظهر، وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى. فاشتراط العجز عن ثمن أمة محل خلاف، اشترطه بعض العلماء وقالوا بشرط أن يعجز عن ثمن أمة، لأنه إن قدر على ثمن أمة قلنا له اشتر أمة ولا تتزوج أمة، لأن شراءه للأمة يترتب عليه حرية أولاده، وأما تزوجه أمة فإن أولاده يكونون أرقاء. بعض العلماء لا يشترط هذا، يقول حتى لو وجد أمة يشتريها لا نلزمه بشراء الأمة ما دام لا يستطيع حرة، لا يستطيع مهر حرة، فله أن يتزوج أمة، لأن الآية نصت على عدم الطول في استطاعة مهر حرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد بالمحصنات هنا الحرائر، فمما ملكت أيمانكم. نعم. ولا ينكح عبد سيدته. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه. ولا يجوز أن ينكح عبد سيدته. امرأة عندها رقيق، هل يجوز لرقيقها هذا أن يتزوجها؟ لا. والدليل على ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد نكحت عبدها، فانتهرها وهم أن يرجمها وقال: لا يحل ذلك. هم عمر رضي الله عنه برجم هذه المرأة التي زوجت نفسها لرقيقها، وذلك لمنافاة الجمع بين الرق والزوجية. إذا كانت زوجته فهو قوام عليها وعليه نفقتها، وإذا كان رقيقها فهي مالكة له تتصرف فيه وعليها نفقته، فبينهما منافات. فإذا رغبت فيه ما الحل؟ رغبت في رقيقها أن تتزوجه، تعتقه، فإذا عتق صح أن يتزوجها. ولهذا وردت هذه من المحرمات إلى أبد، إلى أمد لعارض يزول. فإذا رغبت فيه وهو رقيقها تعتقه لوجه الله تعالى، ثم له أن يتزوجها لأنه أصبح حر، تزوج حرة. ولا ينكح عبد سيدته. نعم. ولا ينكح سيد أمته، لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. ولا ينكح سيد أمته. رجل عنده أمة، هل يجوز أن يتزوجها؟ لا، هي أمته وملكه، مالك لرقبتها، مالك لمنفعتها. ومنفعة البضع يعني الفرج الاستمتاع داخلة في ذلك، وعقد الزوجية أضعف من ملك الرقبة، لأن الرجل إذا ملك أمة فهو يتصرف فيها بالبيع والهبة والتزويج وغير ذلك من التصرفات الجائزة. وإذا تزوج الرجل امرأة هل له أن يتصرف فيها غير الاستمتاع؟ لا. إذن عقد الملك أقوى من عقد الزوجية، فلا يصح أن يعقد على أمته، بل تكون محل استمتاعه بدون عقد. وإذا عقد عليها وهي أمة أصبحت زوجة من الزوجات ولها قسم، وهذا لا يتأتى أن يقسم لها وهي أمة. وإذا أراد أن يتزوجها ما الحل؟ أمته يستمتع بها، له ذلك الاستمتاع، لكن أراد أن يجعلها زوجة وأراد أن يقسم لها مع زوجتيه أو مع ثلاث زوجاته، ما الحل؟ أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها، ويتم هذا، أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها، فتكون زوجة حرة. وأما أن يتزوجها ويقسم لها مع زوجاته وهي أمة فلا، لأنها مملوكة، لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع. إذا ملك رقبتها فهو يملك منفعتها كذلك، ويملك استباحة بضعها. وعقد الزوجية عقد تباح به المنفعة ولا يملك به الرقبة، فهو أضعف من عقد الملك، فلا يتأتى الجمع بينهما. نعم. وللحر نكاح أمة أبيه لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك. وللحر نكاح أمة أبيه، الرجل له أن يتزوج أمة أبيه بشرط أن لا يكون أبوه استمتع بها، فإذا استمتع الأب بأمته فلا يحل أن يتزوجها ابنه، لأنه يحرم أن يستمتع الأب والابن بامرأة واحدة في ملك يمين أو زواج، كما أن زوجة الأب محرمة على الابن، فكذلك أمة الأب التي استمتع بها تحرم على ابنه. الأب اشترى أمة ولم يكشفها، له أن يزوجها لابنه إذا كان ممن يباح له زواج الأمة، وملك الأب منفصل انفصالا تاما عن ملك الابن، فليس للابن أن يتملك من مال أبيه ما شاء، بخلاف المسألة الثانية التي ستأتينا، فللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على الولد وليس مما يحتاجه. وللحر نكاح أمة أبيه لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك. فالابن لا يملك مال أبيه ولا يستطيع أن يتملك منه باختياره برغبته، وإنما يتملك بتمليك أبيه له. نعم. دون نكاح أمة ابنه فلا يصح نكاحه أمة ابنه، لأن الأب له التملك، لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم. دون نكاح أمة ابنه، إذا كان للابن أمة اشتراها ولم يكشفها ولم يستمتع بها ولم ينظر منها إلى عورة، وأراد أبوه أن يتزوجها، فهل له ذلك؟ لا، لا يصح للأب أن يتزوج أمة ابنه، وإنما إذا كان في حاجة إليها له أن يتملكها، لا يتزوجها وإنما يتملكها، تكون ملكا له، يأخذها بنية التملك فتكون أمة له، ولا يجوز للرجل أن يتزوج أمته أو أمة ممكن أن يتملكها. دون نكاح أمة ابنه فلا يحكها ويستمتع بها إذا لم يسبق أن استمتع بها الابن، فإن استمتع بها الابن حرم على الأب أن يستمتع بها. نعم. وليس للحرة نكاح عبد ولدها وليس للحرة نكاح عبد ولدها لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. وليس للحرة، لا يجوز للحرة أن تتزوج رقيق ولدها، كما لا يجوز لها أن تتزوج رقيقها، لأن الولد لو ملك زوج أمه انفسخ النكاح. الولد ملك زوجة أبيه انفسخ النكاح. فلا يحل للمرأة أن تتزوج رقيق ولدها. وهل هذا تحريم للأبد أم تحريم لعارض؟ لعارض يزول. إذا رغبت المرأة في أن تتزوج رقيق ابنها فما الحل؟ إذا اعتقه الابن أصبح حرا، له أن يتزوج أم سيده. وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه. وعلم مما تقدم أن للعبد الرقيق نكاح أمة، يحل له ذلك لأنه هو رقيق والأمة رقيقة، فيجوز له أن يتزوجها ولو لابنه، كأن يكون ابنه حر وللابن أمة، وتزوج أبوه أمته، فكون الأب رقيق لا علاقة بينه وبين ابنه من حيث الولاية، لأن ولاية الرقيق لمن؟ لسيده، فلا يرثه ابنه، ولا ولاية للأب على ابنه الحر، فللأب أن يتزوج أمة ابنه. نعم. وللأمة نكاح عبد ولو لابنها. وللأمة يعني الرقيقة نكاح عبد أي رقيق ولو كان لابنها، لا حرج في ذلك لأنهما كلاهما على درجة واحدة، كلاهما رقيق، المرأة وزوجها، وإن كان زوجها رقيقا لابنها ما دامت هي رقيقة وتزوجها رقيق فهما متكافئان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.